من قال بأن الحب جناح؟ مهلا واسمع مني يا صاح، فالحب الأجمل والأغلى يتجلى في طهر الأرواح. الحب الأجمل حين يكون بالقلب، وكم تشتاق عيون، ويقين لا تطويه ظنون، وشباب كما العطر الفواح. نهديكم فيه دروب الخير، فالحب له سحر التأثير، إحساسك يغدو نحو الغير من فيض تباشير الأفراح. بأن الحب جناح، مهلا واسمع مني يا صاح. هذا البرنامج برعاية مؤسسة الشيخ علي بن عبد الله الجفالي الخيرية. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله تعالى ورسوله. ثم أما بعد، فإن المحب الصادق يتحمل العناء من أجل حبيبه، ويصبر على الأذى في سبيله، وهكذا كان حال رسول الله صلى الله عليه وسلم مع حبيبة قلبه عائشة رضي الله عنها. حج النبي صلى الله عليه وسلم بجميع نسائه معه، وعندما بلغ وادي سرف حاضت عائشة، أصابها ما يصيب النساء، فحزنت وتألمت، ودخل عليها صلى الله عليه وسلم يسري عنها ويسليها، ويقول لها: شيء كتبه الله على بنات آدم، افعلي كل شيء يفعله الحاج إلا أن لا تطوفي. وذهبت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وحجت معه، وبعد أن فرغ من حجه سمع أن عائشة تبكي في خبائها، فذهب صلى الله عليه وسلم يحث الخطى إليها، ودخل عليها وإذا بدموعها تهراق على وجنتيها: ما لك يا عائشة؟ فقالت رضي الله عنها: يا رسول الله، صواحبي يعدن بنسكين وأعود بنسك واحد، لم أطف على البيت إلا بعد أن فرغت من حجي، يعني مرة واحدة. فرق لها صلى الله عليه وسلم، ودعا بأخيها عبد الرحمن، قال: عمرها يا عبد الرحمن من التنعيم. فذهب عبد الرحمن وأردفها خلفه، وذهب بها إلى التنعيم، وأمر صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يخرجوا من مكة. وبعد أن وصل إلى أعالي مكة، أمر صلى الله عليه وسلم أصحابه جميعا أن يبقوا تلك الليلة في ذاك المكان. لماذا؟ حتى تنتهي عائشة من عمرتها. فرغت منها في أواخر الليل وتواليه، وعادت وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم مع 120,000 من الصحابة ينتظرون متى تقدم عليهم عائشة. وعندما وصلت إليهم قبيل الفجر، قال لهم عليه الصلاة والسلام: ادفعوا. أي عظمة وأي جلال وأي كمال وأي جمال أعظم من هذا الموقف العظيم من النبي الكريم صلى الله عليه وسلم؟ إنه الحب الصادق، إنه التوقير والتقدير للمرأة بصفة عامة، ولهذه المرأة الخاصة بصفة خاصة. وتمر الأيام، ويخرج صلى الله عليه وسلم في غزوة، وتكون عائشة معه في تلك الغزوة، حتى إذا بلغ البيداء صلى الله عليه وسلم، فقدت عائشة عقد كان في عنقها تتزين به إلى النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، حتى يراها في أجمل صورة وأكمل هيئة. فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم بأن جزع الظفار الذي كان في عنقها سقط منها، ضاع منها. فما كان من النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن أمر أصحابه جميعا، الجيش الذي كان معه، أن يقيلوا في ذلك الوادي. وكان صلى الله عليه وسلم يريد أن يمشي، لكن تطييبا لخاطرها، إرضاء لنفسها، أمر أصحابه أن يبقوا في ذاك الوادي. ثم دعا بأسيد بن حضير وجمع من أصحابه، وقال: التمسوا لي عقد عائشة. فذهب الصحابة يبحثون عن عقد عائشة ذات اليمين وذات الشمال. وانتهى الليل وجاء وقت الصلاة، وليس معهم ماء، وليس في المكان ماء. فجاء أبو بكر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا بالحبيب صلى الله عليه وسلم قد غلبته عينه ونام، فأين كان المنام؟ وضع رأسه صلى الله عليه وسلم الشريف في حجر عائشة ونام صلى الله عليه وسلم. فجاء أبو بكر وهو غاضب أشد الغضب من عائشة، وجعل يكزها في بطنها ويطعنها في خاصرتها، ويقول: حبست النبي صلى الله عليه وسلم وحبست الصحابة معه على غير ماء وفي مكان ليس فيه ماء. وهي تقول: بي الويل من الوجع، ولكن مكان رسول الله مني صلى الله عليه وسلم يمنعني من التحرك. اصطبرت على ذلك البلاء والوجع الذي في خاصرتها من أبيها، من أجل ماذا؟ حتى لا تتحرك شيئا قليلا، فيستيقظ صلى الله عليه وسلم ويكدر عليه المنام. إحسان منه قوبل بإحسان منها، إنه الحب من ها هنا ومن ها هنا. ثم أنزل الله بعد ذلك آية التيمم: فتيمموا صعيدا طيبا. فجاء سيد بن حضير وقال: رحمك الله، والله ما نزل بك أمر تكرهينه إلا جعل الله لك وللمسلمين منه فرجا قريبا. ثم التفت إلى أبي بكر قال: ما هي بأول بركاتكم يا آل أبي بكر؟ جاء الفرج من السماء للناس أجمعين وللمؤمنين بالتيمم حينما يعدم الماء، من أجل ماذا؟ لعقد ظفار سقط من عائشة رضي الله عنها وأرضاها. احتمل منها واحتملت منه. كان يصلي صلى الله عليه وسلم في الليل ما شاء الله عز وجل، وهي نائمة على سرير معترضة أمامه صلى الله عليه وسلم، فتأتي لها الحاجة، تريد أن تقوم لتقضي حاجتها، لكن ربما لو قامت وقعدت على كرسيها لأضرت بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأشغلته عن صلاته، لتعرضت له بالأذى. فماذا كانت تصنع؟ كانت رضي الله عنها تنسل انسلالا من عند رجل النبي صلى الله عليه وسلم، ما كانت تقعد على سريرها ولا تتحرك ولا تقوم، لا، وإنما تنسل هكذا في الأرض وتسحب بنفسها رويدا رويدا حتى لا يتأذى منها صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. هذا هو الحب، هذه التضحية، هذا هو الفداء. تتنازل عن حاجاتها من أجله، ويتنازل عن حاجاته من أجلها، يعطيها وتعطيه، يكرمها وتكرمه، تحبه ويحبها. هكذا هي الحياة أيها السادة والسيدات، هكذا كانت تعمر الحياة بين نبينا صلى الله عليه وسلم وبين عائشة رضي الله عنها وأرضاها. إنه الحب، بل أجمل قصة حب. هذا البرنامج برعاية مؤسسة الشيخ علي بن عبد الله الجفاري الخيرية. من قال بأن الحب جنى، فهلا واسمع مني يا صاح، فالحب الأجمل والأغلى يتجلى في طهر الأرواح. الحب الأجمل حين يكون بالقلب، وكم تشتاق عيون، ويقين لا تطويه ظنون، وشبابك مل عطر الفواح. نهديكم فيه دروب الخير، فالحب له سحر التأثير، إحساسك يغدو نحو الغير من فيض تباشير الأفراح. بأن الحب جنى، مهلا واسمع مني يا صاح، فالحب الأجمل والأغلى يتجلى في طهر الأرواح.